إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 76 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه للإمام الشوكاني رحمه الله، وكنا قد وقفنا على الباب 8، وهو باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف، وانتهينا من الحديث 61 بعد 200، والذي استغرق الكلام في المجلس السابق. واليوم نتمم الكلام في الباب بذكر الحديث 62 بعد 200، والذي قال فيه المؤلف: وعن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم رضي الله عنه، عن أبي عن جدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر، أو لا يمس القرآن إلا طاهر. يجوز فيها الأمران: الرفع على النفي، والجزم على النهي. قال: رواه الأثرم والدارقطني، وهو لمالك في الموطأ مرسلا. إذن الحديث كما رأيتموه الآن مسندا، رواه الأثرم والدارقطني، وهو لمالك في الموطأ مرسلا، عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. إذن لم يرفعه عبد الله في رواية الإمام مالك لعمرو بن حزم، وإنما أرسله فقال في عبد الله ابن أبي بكر من التابعين. فلما يقول إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم هو جده، إذن لم يذكر عمرو بن حزم في الإسناد، فإذن هنا التابعي روى الكلام عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مرسلا. فقال: وهو لمالك في الموطأ مرسلا، عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث أطال الشيخ الألباني الكلام في تخريجه في كتابه إرواء الغليل رقم 122 في إرواء الغليل، تحدث عن الحديث وذكر روايات الحديث، ثم انتهى الشيخ رحمة الله عليه إلى قوله، وجملة القول أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير. يعني الحديث ورد من عدة طرق، قال ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بالكذب، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ. ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم، كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرح أي في تدريب الراوي. وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل، ثم قال وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق ابن رهوي. وكلام أهل العلم بخصوص هذا الحديث وعليهم أو عليه الاعتماد في باب الديات، في باب الديات الاعتماد على كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نسخة. وهذا الحديث يعد أصلا في الوجادة كما سيجيء في كلامنا على المصطلح، هذا الحديث أصل في الوجادة. لماذا؟ لأن الراوي الذي رواه مرسلا قرأ الكتاب، والكتاب عندهم نسخة منه، ولذلك اطلع عليه علماء التابعين ويعلمون، لأنها نسخة متواترة، يعلمون أن هذه النسخة كتبت بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فربما كانت أصح مما يقوله الإنسان بذاكرته التي قد تتعرض للسهو وللنسيان. وذلك هذا الخبر يعد كثير من أهل العلم أنه من باب المتواتر، مع أنه لم يصح بأسلوب مسند، يعني لم يأتي من طريق صحيح بالإسناد، ولكن الكتاب كائن وموجود، واطلع عليه التابعون وقرأوه، وكانوا يعلمون أن هذا الكتاب كتبه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لكم إن قضايا، هناك كثير من أمور الديات يعتمد العلماء كما سيجيء في كتاب الديات إن شاء الله على كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقول كتبه، الرسول لم يكن يكتب، وإنما بأمره صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك هذا الخبر جاء من طرق متعددة، إلا أن الأئمة الكبار المحققين كانوا يصححون هذا الحديث بمجموع طرق، نظرا لأنه كتاب كائن وموجود. يقول وقال الأثرم، والأثرم هذا من تلامذة الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين، واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر ولا يمس المصحف إلا على ولا يمس المصحف إلا على طهارة. هذا الحديث سيأتي الكلام على تخريجه إن شاء الله تعالى. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الخلافيات. والإمام البيهقي في الخلافيات أورد روايات متعددة لهذا الحديث، ولحديث حكيم ابن حزام كذلك أورده. والمحقق الذي قام بتحقيق كتاب الخلافيات يعني لم يدخر وسعا ولا جهدا في تخريج هذه الطرق وهذه الروايات، فليرجع إليه من شاء. ونقل كلاما للإمام الألباني في أثناء وفي ثنايا في أثناء شرحه على هذه الأسانيد، فقال الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي في الخلافيات بطرقه المتعددة، والطبراني في المعجم الكبير والأوسط، وفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف. سويد بن أبي حاتم قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق سيء الحفظ. وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به، وحسن الحازمي إسناده، الإمام الحازمي حسن إسناده، وقد ضعف النووي وابن كثير في إرشاده وابن حزم حديث حكيم بن حزام، لم يتعرضوا لحديث الباب وإنما حديث حكيم بن حزام، وحديث حكيم بن حزام كذلك قريب من حديث عمرو ابن حزم، وروايته قريبة جدا منها، والشيخ الألباني لما تكلم عليه في إرواء الغليل قال رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط وانظر مجمع الزوائد ماذا قال فيه الهيثمي والحاكم واللالكائي والدارقطني وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. الشيخ الألباني علق على ذلك لحينما قال صححه الحاكم ووافقه الذهبي قال أن له الصحة وهو لا يروى إلا بهذا الإسناد كما قال الطبراني وفي مطر الوراق وقد ضعفه الجمهور ولفظه لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن هو يتحدث عن رواية الإمام الحاكم والطبراني، إذن هو يتحدث عن كون الحديث بهذا الطريق غير صحيح، لكن بمجموع الطرق الحديث عنده إيه؟ صحيح، فصحح الحديث بمجموع طرقه. وإنما هنا في طريق واحد يأتي الإمام الحاكم فيصححه ويوافق عليه الذهبي، فاعترض الألباني على تصحيح لهذا حتى لا تقول هو المسألة فيها إيه بالضبط، هو الشيخ الألباني صحح الحديث ولا ضعف الحديث هنا؟ لا، هو يصححه بمجموع طرقه، ولكن كون الإمام الحاكم يصحح هذا الطريق ويوافق عليه الذهبي يقول أن لهذا الطريق الصحة وهو لا يروى إلا بهذا الإسناد كما قال الطبراني وفي مطر الوراق وقد ضعفه الجمهور، ولكن بالشواهد ومجموع الطرق الحديث يكون له أصل وهو صحيح أو مقبول كما سمعتم، لأن نفس الإسناد نفس المتن هو متن من؟ عمرو بن حزم اللي هو موجود في كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني قال الحافظ وإسناده لا بأس به، لكن في سليمان الأشبق وهو مختلف فيه. والعلماء حينما تكلموا عن هذا الحديث قالوا إنه أعل بثلاث علل، وهذه العلل مما ينازع فيها. أولا قالوا فيه ابن جرير وهو مدلس وقد عنعن، وقالوا فيه سليمان ابن موسى الأشدق وهو مختلف فيه كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، كذلك قالوا فيه جهالة سعيد ابن محمد فترجمه الخطيب في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولذلك قال الشيخ الألباني فكأنه مجهول الحال. ومع ذلك هذا الحديث لا هذه العلل الثلاثة قال المحققون لا توهنوا الحديث ولا تجعلوا مطروحا. لماذا؟ قالوا عن عنت من أخرج لهم الشيخان متساهل فيها، يعني إذا كان ابن جريج قد عنعن وهو مدلس فإن عن عنت من أخرج لهم الشيخان طالما أخرج الشيخان لواحد من هؤلاء وإن كان فيه تدليس إلا أنهم يتساهلون معه. ولذلك الإمام ابن حجر في كتابه في التدليس تحدث عن مراتب التدليس وجعلها مراتب خمسة، ولذلك ليس كل المدلسين على صف واحد أو في مكانة واحدة، وإنما هناك من يغتفر له تدليسه، فأعلى الطبقات من أخرج لهم من الشيخان. فقال هذا يتساهل فيه وهي محمولة على السماع العنعنة. أما سليمان ابن موسى وثقه الذي اختلف فيه وثقه ابن معين والترمذي كذلك وابن عدي في الكامل. أما سعيد بن محمد فقد صحح له الدارقطني حديثا في سننه، معنى ذلك أن الخبر ليس من باب المتروك وإنما هو مما يعتبر به، يعني القصد من الدفاع عن هذه العلل الثلاثة من باب بيان أن هذا الخبر أو هذا الحديث مما إيه يعتبر به، لأن هناك أحاديث لا يعتبر بها ولا يؤخذ بها كشاهد أصلا، لكن هذا الحديث ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر إسناد لا بأس به، يعني في الإيه في الشواهد، وإلا فهو ليس بصحيح. قال لكن في سليمان الأشدق وهو مختلف فيه رواه عن سالم عن أبي ابن عمر قال الحافظ أي في كتاب التلخيص ذكر الأثرم أن أحمد احتج به، ولذلك الإمام أحمد كما رأيتم في كلام الإمام صاحب المنتقى حينما قال وقال الأثرم واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر ولا يمس المصحف ولا يمس المصحف إلا على طهارة، فإذا الإمام أحمد احتج بهذا الحديث. إذا هذا الحديث مع حديث عمرو بن حزم، مع حديث حكيم بن حزام، مع كل هذه الروايات، إذن هذا المتن حتى وإن جاء من طرق ضعيفة إلا أن معناه إيه؟ صحيح. واضح يا إخواننا؟ هذا القصد من الكلام في تخريج الحديث. قال الشوكاني رحمه الله، وفي الباب أيضا عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني، وفي إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال فيه البخاري ثقة مقارب الحديث. في الباب عن عثمان بن أبي العاص عند الطبراني وهو ضعيف كما رأيتم. وابن أبي داود في المصاحف، ابن أبي داود السجستاني له كتاب في المصاحف، كتاب يعتبر مهم في هذا الباب. قال وفي إسناده انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف. وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب، في منتخب مسنده، وفيه راو متروك، ولذلك اعتبر العلماء حديث ثوبان ضعيف جدا. وفي إسناده خصيب بن جحدر وهو متروك. وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده، وفي إسناده خصيب بن جحدر وهو متروك. والمتروك إن كان في سند الحديث رجل متروك يعد الحديث من باب الإيه؟ الضعيف جدا جدا، ليس بضعيف فقط. وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر، وهي قصة مشهورة في السير، أن أخته قالت له قبل أن يسلم إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون. أنتم تذكرون القصة، قصة إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما دخل على أختي فاطمة وكان معها زوجها، وحينئذ كانت تقرأ سورة طه، ولما أراد أن يأخذ ما في يدها إذا بها تمتنع وضربها وامتنعت، وحينما أراد ولان قلبه حينما بطش بها وضربها وأسال الدم من وجهها، إذا بها بعد ذلك يعني تصر على إخفاء الصحف التي فيها الآيات القرآنية، ولكن رأت في وجه أخيها بعد أن ضربها يعني وجدت شيئا من اللين والرحمة وأنه لان قلبه لها، فحينئذ وجدتها فرصة إنها من الممكن أن تعرض عليه الإسلام، فحينئذ طلب منها أن يأخذ الصحف ليقرأ، فقالت له لا إنك رجس ولا يمس القرآن إلا المطهرون، فذهب فاغتسل. هذه الرواية مع شهرتها إلا أنها لا تصح، يعني كثير من الأمور التي تحكى وتذكر في كتب السير وأمور مشهورة على ألسنة الوعاظ والخطباء والعوام وهي لا تصح أو لا يصح إسنادها. وروى الدارقطني وقال فيه القاسم بن عثمان ليس بقوي، وقال البخاري له أحاديث لا يتابع عليها. في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم إنه رجس ولا يمسه إلا المطهر. قال الحافظ في التلخيص الإمام ابن حجر العسقلاني وفي إسناده مقال، يعني لا يصح. وفي عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم، ومحقق كتاب الخلافيات أطال النفس في تخريج خبر إسلام عمر ابن الخطاب أو هذه القصة، وأتى بروايات متعددة لبيان عدم صحتها. قال وفي عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم، وهو رواه الدارقطني بإسناد صحيح وهو موقوف على سلمان كما قال الشوكاني. وفي عن سلمان موقوفا بإسناد صحيح أخرجه الدارقطني والحاكم في مستدركه، وقال حديث صحيح على شرط الشيخان، على شرط الشيخين، ولم يخرج لتوقيفه نظرا لأنه موقوف، وشرط الشيخين أن يقوم برواية الأخبار المسندة للنبي صلى الله عليه وسلم، مسندة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وكتابه، أي بدأ بقى الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث والآثار الموجودة في الباب، قال وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر تعرفونه جيدا يعني إمام بحر حتى إنهم كانوا يقولون عن كتاب التمهيد، يقول العلماء إن أفضل العز بن عبد السلام قال يعني أفضل كتب فقه في الإسلام كتاب المحلى والمغني، وأضاف العلماء كتاب ابن عبد البر، وأضاف بعضهم أيضا كتاب من؟ البيهقي، لأن البيهقي سنن جامعة شاملة، لولا سبق أصحاب السنن الأربعة للبيهقي لتقدم البيهقي على هذه الكتب الأربعة، لأنه جامع شامل، ولكنه أقل أدنى منهم طبقة، هو بعدهم. ولذلك تجد كتابه السنن الكبير يجمع فيه معظم أحاديث السنن الايه الأربعة، أحاديث الأحكام معظمها موجودة في سنن الإمام البيهقي، وتكلم عليها على بعض رجالها جرحا وتعديلا، وتكلم عن بعض الأسانيد تصحيحا وتضعيفا، وتكلم عن العلل، فهو كتاب من أنفس الكتب كتاب السنن. فالسنن الكبير للإمام البيهقي مع التمهيد لابن عبد البر، مع المحلى للإمام ابن حزم، مع المغني للإمام ابن قدامة، أضف إلى ذلك الأوسط للإمام ابن المنذر، تجد نفسك قد جمعت موسوعة من موسوعات الفقه العظمى. لا يعني دعك بقى من المجموع للنووي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا زيادته، لأن الإمام ابن تيمية لم يؤلف كتابا في الفقه شاملا عاما كاملا، وإنما كانت فتاوى للشيخ الإسلام رحمة الله عليه، إلا أن هذه الكتب تعد عمد لمن أراد أن يتوسع في الفقه. فقال الإمام ابن عبد البر إنه أي خبر عمرو بن حزم أشبه المتواتر، يعني يشبه المتواتر، إنه أشبه المتواتر. لماذا؟ لم التعليل أي لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، أي عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، ولا يدعون رأيهم إلا إن كان هذا الكلام ليس من باب الرأي، يعني الصحابة متى يتركون رأيهم في مسألة من المسائل؟ إن كانت مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم مجتهدون، يعني كل واحد منهم مجتهد، فهذا المجتهد طالما الأمر أمر رأي فهو الذي سيستنبط، لكن متى يترك رأيه؟ جميعهم يتركون رأيهم لهذا الكتاب، معنى ذلك أن هذا الكتاب يعلمون ثبوت نسبته إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم في مستدركه قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة. طيب عايز ايه تاني بقى؟ والحديث يدل، اذا بعد الكلام عن الاسانيد سيتكلم المؤلف الشوكاني عن فقه الحديث، فقال لان الباب كنا بنقرا الباب بيقول ايه، بيقول باب ايجاب الوضوء، هذا تحدثنا عنه في الحديث الاول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صح؟ بعد ذلك والطواف، يعني إيجاب الوضوء للطواف، هذا سيكون آخر الباب، ومس المصحف، هذا الذي سنتحدث عنه الآن فقهيا بعد أن انتهينا من صحة الخبر. قال والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، الحديث بيقول هذا، لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس إلا طاهر. طيب إذا معنى ذلك إن فقه الحديث أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، بس الطاهر مين هو بقى؟ لأن كلمة طاهر مشتركة، هل المقصود بالطاهر المؤمن؟ لأن المشركين نجس والمؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عندي أحاديث بتقول المؤمن لا ينجس، يبقى المؤمن طاهر والكافر نجس حتى ولو اتغسل بمية نار برضو عمره ما هيطهر، لأن النجاسة نجاسة قلبية، نجاسة عقدية والعياذ بالله. طيب إن كان الكافر نجس نجس نجس، وإن كان المؤمن طاهر. طيب يبقى معنى ذلك إن الطاهر والمؤمن. طب إن كان جنبا يقال عنه غير طاهر؟ طيب إن كان ليس بجنب وإنما محدث حدثا أصغر هيبقى إيه؟ هيكون إيه؟ ليس بطاهر. طيب إن كان مثلا وقعت على جسمه نجاسات، كان مثلا وقع في شيء من البلوعة أو شيء من هذا القبيل والجسم عليه نجاسات، هل يقال عليه طاهر؟ وضحت المسألة؟ فيبقى كلمة طاهر هنا لا يمس المصحف إلا طاهر تنطبق على مين في كل دول؟ فكلمة طاهر أورثت اشتراكا، تمام؟ وده اللي الشيخ الإمام الشوكاني هيقوله الآن. يقول: والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة. إذن الاشتراك على كم كلمة؟ على المؤمن، وتطلق على الذي تطهر كما قال في القرآن: وإن كنتم جنبا فاتطهر. وكذلك تطلق على من تطهر من الحدث الأصغر توضأ. وكذلك تنطلق على الإنسان، تنطبق على الإنسان الذي طهر جسمه وبدنه من نجاسة تعلقت به، تمام؟ طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: تطهري، خذي فرصة ممسكة تطهري. ولما قالت له: كيف؟ قال: سبحان الله، فأخذت السيدة عائشة. إذا تطهري من هذا النجس اللي هو الايه؟ دم الحيض. فقال هنا: ويدل لإطلاقي على الأول أي على الإيمان المؤمن قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. إذا لو المشرك النجس أسلم ووحد الله لأصبح طاهرا وزالت عنه الصفة النجاسة. وقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: المؤمن لا ينجس، فقول إنما المشركون نجس يدل بمفهوم المخالفة على أن المؤمن ها طاهر، ثم إن المشرك إن أسلم زالت عنه النجاسة. طيب وكذلك هذا هذا بالمفهوم، ويدل بالمنطوق: المؤمن لا ينجس، تمام؟ وعلى الثاني وهو الطهارة من الحدث الأكبر اللي الجنابة: وإن كنتم جنبا فطهروا. معنى اطهروا معناها إيه؟ ها؟ إنها تستخدم، يعني يستخدم الرجل أو المرأة فعلا معينا في مبالغة للتطهر، هو طاهر ولكن يتطهر، يعني ايه؟ ان الله يحب المطهرين، مش المطهرين، المطهرين يعني المتطهرين، مش كده؟ يبقى في تطهر. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن. الطهارة تكون هنا بإيه؟ بانقطاع الدم. فإذا تطهرنا يبقى زيادة على انقطاع الدم وهو الطهارة بمجرد انقطاع الدم التطهر. فإذا تطهرنا فأتوهن. ولذلك العلماء تحدثوا عن كون الرجل لا يمس امرأته بعد انقطاع الدم عنها إلا إذا اغتسلت، والدليل من القرآن والسنة. ولكن هنا عندي في القرآن واضح: فإذا تطهرنا، لم يقل فإذا طهرنا فأتوهن، بل قال فإذا إيه؟ تطهرنا. فهذا زيادة على تفاعله، يبقى زيادة اللي هو الطهارة العملية من الجنابة. وعلى الثاني: وإن كنتم جنبا فطهر. وعلى الثالث يعني الحدث الأصغر، الطهارة من الحدث الأصغر، قوله عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين: دعهما حينما أراد الصحابي أن ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الوضوء فقال: دعهما، يعني همسح عليهما. لماذا؟ فإني أدخلتهما طاهرتين. لماذا أطلق على القدمين كلمة طاهرتين؟ يعني ها لبست الخفين وكنت متوضئا، فيشير إلى غسل القدمين في أثناء الوضوء، فسمى الوضوء وهو إزالة الحدث الأصغر طهارة، وكذلك سمى التطهر من الجنابة طهارة، وكذلك سمى الإيمان طهارة. وعلى الرابع وهو إزالة النجاسة من على البدن اللي هي الحقيقية وليست الحكمية. قال وعلى الرابع الإجماع، الدليل الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير. يبقى انتهينا هنا من شرح كلمة طاهر وبيان كونها ايه ها مشتركة. الاشتراك هو ايه؟ تساوي المعاني، تزاحم المعاني، اذا تزاحمت المعاني اورثت ماذا؟ اشتراكا. والاشتراك يجعل اللفظ مجملا، مش كده ولا لا؟ من قسم المجمل، والمجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، فزال ان يعرف الا بالاستفسار ممن اجمله. فنرجع الى من اجمل لكي يبين لنا كيف نحمل اللفظ على المعنى المراد، لان المعاني تزاحمت، فاي المعاني هو المراد؟ ولا بد في الاشتراك من ان تكون المعاني المتزاحمه على سبيل ماذا؟ التساوي، لانه لو كانت بين راجح ومرجوح لكان هناك ظاهر ومؤول، واضح ولا لا؟ لكن التزاحم، تزاحم المعاني في المفردة أو في اللفظة لا يكون اشتراكا إلا إن كانها على سبيل الإيه؟ التساوي. فهنا يقول وقد ورد إطلاق ذلك في كثير، فمن أجاز حمل المشترك على جميع معاني حمله عليها هنا. من أجاز حمل المشترك على جميع معاني، وهل يجوز حمل المشترك على جميع معاني؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عزى هذا الكلام لمن؟ عزاه لعلماء المذاهب الأربعة، جمهور المذاهب الأربعة من أهل الأصول. والإمام الشنقيطي رحمة الله عليه يستدل بكلام الإمام ابن تيمية هذا ويرجحه، وهو بإذن الله تعالى كلام راجح، ولكن بشرط ألا يكون هناك إيه؟ تضاد. يعني مثلا في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عند القرء بمعنى إيه؟ الحيض والطهر على سبيل التساوي. لا يجوز إن نعمل بالاثنين معا، لأن العمل بالاثنين محال، كيف أجمع بين الحيض والطهر؟ فتعتد المرأة بالحيض والطهر مع بعض إزاي؟ ما هو يا حيض يا طهر، يا ثلاث حيضات يا ثلاث أطهار، لكن ما ينفعش الجمع. لكن مثلا لو قلنا والليل إذا عسعس أقبل وأدبر، من الممكن أن يقسم الله بالليل إذا أقبل والليل إذا أدبر، وارد، إيه المانع؟ يبقى هنجمع بين كل معاني المشترك بشرط ألا يكون هناك مانع من الإيه؟ من الجمع. واخدين بالكم ولا لا؟ ما يكونش في مانع من الجمع. الكلام ده اتكلمنا عليه في الأصول. فيقول فمن أجاز حمل المشترك على جميع معاني حمله عليها هنا. والمسألة مدونة في الأصول وفيها مذاهب معلومة ومعروفة. ثم قال والذي يترجح أن المشترك مجمل. نعم هو مجمل بالفعل، والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين. ولكن إن بحثنا وبذلنا الوسع لكي نرى ما هو المراد، مراد الشرع من هذا المشترك، ولم نستطع أن نرجح قولا على قول، فإن وجدنا أنه مستحيل محال أن نقول بجميع الأقوال وبأن المشترك يحمل على جميع معانيه، ساعتئذ سنلجأ لماذا؟ لإيه؟ للتوقف. أنا مش عارف، ما احنا بنقول ما استطعنا أن نجد مرجحا لقول على قول، ولم نستطع أن نعمل بجميع الأقوال لأنها سيحدث تضاد وتعارض، فحينئذ يصبح المجمل بالنسبة لي إيه؟ ها؟ مجمل. المشترك سيكون مجملا وسنتوقف، يبقى ألجأ إلى التوقف، مش هقدر أعمل حاجة، يبقى هذا النص يترك ولا أستطيع أن أعمل به. واضح يا إخوانا؟ واضح الكلام؟ فهنا يقول الإمام: والمسألة مدونة في الأصول وفيها مذاهب، والذي يترجح أن المشترك مجمل، مجمل فيها، فلا يعمل به حتى يبين. طب ولكن لو لم أجد نصا يفيدني ما هو مراد الشارع، ووجدت أنه يجوز لي أن أعمل بجميع المعاني، ما المانع؟ يعني أنا هنا عندي مانع من حمل اللفظ على جميع معاني، بحيث أو لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمس كافر، ولا يمس جنب، ولا يمس محدث حدثا أصغر، ولا يمس متنجس. هذا الكلام في أي حاجة يحدث فيها تضاد، يبقى حمل اللفظ هنا على جميع معانيه لأنه مشترك. هذا الكلام لا يوجد أي مانع من الموانع، إن وجد المانع نتكلم فيه، إن وجد المانع، لكن لا يوجد مانع. طيب هو مجمل ومشترك، سنلجأ نقول للشارع ماذا تقصد فيه؟ وما كلمة ماذا تقصد؟ يعني هنبحث في النصوص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس أمامنا حتى نسأله، وإنما هنبحث، معناه نسأل الشارع يعني نبحث في النصوص عن مراد الشارع من كلمة لا يمس المصحف إلا طاهر. فإن لم نجد هنلجأ لماذا؟ سنلجأ لماذا؟ لحمل المشترك على جميع معانيه، ونأخذ بعمومه، ساعتئذ سيصبح المشترك بالنسبة لنا كلفظ عام، إلا إذا كان هناك تعارض لا نستطيع يمنعنا، فحينئذ سنتوقف في هذا النص. واضح الكلام؟ فيقول هنا: وقد وقع الآن، والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين. وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود. إذا الإمام الشوكاني ينقل هنا لأنه يقول وقد وقع الإجماع، مع أن الإمام الشوكاني ينازع كثيرا جدا في كتابه في الاحتجاج بالإجماع، ويقول إن الإجماع محال وقوعه، ولكنه هنا يقول قد وقع الإجماع، ثم سنجده بعد صفحة أو صفحتين من الممكن أن ينقد هذا الكلام مرة أخرى، فحنانيكم على الكتاب، يعني واحدة واحدة مع بعضينا كده. بسم الله. وضعوا في اعتباركم أننا لا نشرح فقها، عشان يبقى أمر واضح، إننا ما بنشرحش فقه، هذا ليس شرح للفقه المقارن، نحن نشرح فقه حديث، عشان يبقى الأمر واضح. إحنا هدفنا من الدروس دي بنفهم النصوص وبنفهم كلام الإمام الشوكاني، وبنحاول نفسره لإخواننا ونعرف نقرأه، ما بشرحش فقه مقارن، لأن البعض ممكن يجري لو كان المفروض تقول وقال فلان وقال علان ودليل فلان كذا، لا أشرح فقها مقارنا. واضح؟ نعم. فيقول هنا: وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود. عارفين داود مين؟ الظاهري، إمام الظاهري. طيب أدلة المانعين من قراءة الجنب للقرآن وأدلة غير المانعين. قال: استدل المانعون للجنب بقوله تعالى الذين قالوا إن الجنب، هنتكلم عن الجنب أولا، هنتكلم عن الجنب أولا. استدل المانعون للجنب بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة. طيب الآية بتقول إيه في سورة الواقعة؟ يقول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، كتاب مكنون كما قال عن الحور العين إيه؟ بيض مكنون، في كن، في كتاب مكنون ساعة أن نزلت هذه الآيات وهي من سورة الواقعة المكية لم يكن المصحف قد جمع في مصحف ولم يكن في كتاب، صح؟ بل الكتاب كان متى؟ في عهد من؟ أبي بكر الصديق. فإذا القرآن لم يكن كتابا مجموعا بين دفتي مصحف. أولا، قد يقول قائل هذا باعتبار ما سيكون، ولكن من الممكن أن يقال لا، لأن الآيات تتحدث مع المشركين عن واقع لهذا القرآن، لأنهم قالوا إن الشياطين تنزلت به، فقال وما تنزلت به الشياطين، واحد، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إذن نفت عنهم ثلاثة إيه؟ أمور. ما تنزلت، نفي، ما ينبغي وليس في استطاعتهم، واضح؟ ثم يرد عليهم ويقول لهم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ثم تكلم عن الكتاب المكنون أنه لا يمس الشياطين، لا تقترب منه، وإنما لا يمس إلا المطهرون. الإمام الشوكاني بيقول وهو اللوح المحفوظ، وهذا بعيد، لأننا كنا قد رجحنا في تفسيرنا لسورة الرعد لو تذكرون، في تفسير سورة الرعد، أن الملائكة لا تطلع على اللوح المحفوظ. فإذا القرآن الموجود في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه الملائكة ولا يمس الملائكة، وإنما الذي يفسر به الآية وهو أقربها وأصحها فيما يعني هو الظاهر وعليه المحققون هو مثل تفسير قوله تعالى في سورة عبس وتولى، حينما قال الله تعالى في سورة عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن الكتاب المكنون هو الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة بأيدي سفرة، فالمطهرون هم من؟ هم الكرام البررة، السفرة الكرام البررة. إذن يتكلموا عن القرآن الموجود في السماء في بيت العزة، عن القرآن الموجود في بين أيدي الملائكة، وليس عن القرآن الموجود في اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ لا تطلع عليه حتى الملائكة. ورجعوا ما قلناه في تفسير سورة الرعد حينما تكلمنا عن هذا الأمر ومسألة اللوح المحفوظ في آخر السورة، فستجدون فيها يعني بيانا وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فإذا هنا لا يمسوا إلا المطهرون، لم يقل إلا المتطهرون أو إلا المطهرون، وإنما قال إلا الإيه؟ المطهرون، والمطهرون هم الملائكة وليس المتوضئون ولا المغتسلون من الجنابة، ولكن هذه طبيعتهم أنهم مطهرون، فقال لا يمسوا إلا المطهرون، وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن، والظاهر رجوعه إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ. نقول لا، بل الصواب هو الكتاب المكنون في بين أيدي أو الصحف المطهرة كما جاء في سورة عبس وتولى، ويكون قوله تعالى المطهرون هم السفر الكرام البررة، فيقول لأنه الأقرب، والمطهرون الملائكة. ولو سلم عدم الظهور، يقول ولو سلم عدم الظهور، أي ظهور؟ أي ظهور؟ قول والظاهر ورجوع إلى الكتاب، لأن احنا عارفين إن عندنا في دلالات الألفاظ إن كان النص لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو النص، وإن كان يحتمل معنيين على سبيل التساوي فهو المشترك، وإن كان يحتمل معنيين فصاعدا على سبيل الراجح والمرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. فهنا حينما يقول والظاهر رجوعه إلى الكتاب، هذا هو ظاهر ليس نصا. هل الآية نص في رجوعه إلى اللوح المحفوظ أم ظاهر؟ ظاهر. فقال ولو سلم عدم الظهور، يعني ليس بظاهر ما استظهرناه، فلا أقل من الاحتمال، فيمتنع العمل بأحد الأمرين. يبقى هنا هذا الدليل الذي أرادوا أن يستدلوا به هو دليل لحقه الاحتمال، فإذا ورد الاحتمال سقط لاستدلال بالدليل. فقال ولو، يقول ولو سلم عدم الظهور الذي ادعاه هو في قوله والظاهر رجوعه إلى الكتاب، احنا في مناظرة، يبقى هنا لن نقول كلام، لن نقول إن كلامه كلام لا احتمال معه، لا، بيناقش المخالف ويناقش المخالف مع التنزل حتى وإن كان يخالف في هذه القضية. فيقول له الظاهر رجوعه إلى الكتاب، ويقول ولو سلم عدم الظهور، لو سلمت لك أن دليلي لا يصح وأنه ليس بظاهر فلا أقل من كونه محتمل. فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال حينئذ يسقط به الاستدلال. فقال فلا أقل من الاحتمال، فيمتنع العمل بأحد الأمرين. تمام؟ ليه؟ تاني، لأنه عند تساوي المعنيين، وطالما بقى في احتمال وحدث لم يكن هناك ظهور، إذن سنلجأ إلى إيه؟ التساوي. فلو تساوى المعنيان سيورث ذلك اشتراك الاستواء الأمرين، فإذا أورث اشتراكا يوجب التوقف لأنه أصبح إيه؟ مجملا. إذن هنبحث عن دليل من خارج. واضح الكلام؟ قال ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية، فأصبح النص عندي غير إيه؟ ها؟ مفيد لما استدل عليه من قال إن النص يفيد عدم جواز مس المصحف إلا للمغتسل. نبحث عن دليل آخر. قال ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية معناه أنني غير مكلف إلا إن جاء نص بالتكليف. فلكي تقول لي لا يجوز لك أن تمس المصحف إلا إن كنت طاهرا بمعنى مغتسلا أو متوضئا، أقول لك أين دليلك؟ تقول لي الآية، قلنا ما فيها وانتهى الأمر. قال ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية، ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب وهو منع الجنب من مس غير مسلمة. يبقى هو بيناقش كل الأقوال معاه، بيقول لك هو الظاهر هذا ما أقول به، ولو قلت لي إن ظاهري هذا غير ظاهر فإنني سأقول لك على الأقل هو احتمال، فنلجأ إلى الاشتراك الذي يوصلنا إلى التوقف والانتقال من هذا النص إلى البراءات الأصلية وطلب الحكم من دليل آخر. واضح الكلام؟ قال ولو سلم، ثم نأتي إلى المرحلة الاحتمال الثالث، ولو سلم رجوعه إلى القرآن، يعني اللي هو إيه بقى الرجوع إلى القرآن؟ أنتوا معايا ولا نمتوا؟ اللي هو إيه؟ الضمير. صح صح يا جماعة، خلوا عندكم ضمير. قال ولو سلم رجوعه إلى القرآن وليس إلى اللوح المحفوظ كما قال في الاحتمال الأول، ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين ليس على الاحتمال لكانت دلالته على المطلوب غير مسلمة. ما هو المطلوب؟ هو منع الجنب من مس. حطها بين قوسين علشان لما تيجي تقرأها تبقى واضحة أمامك. حط مسألة وهو منع الجنب من مس، حط قبلها شرطة وبعدها شرطة أو بين معقوفتين علشان تقول لكانت دلالته على المطلوب غير مسلمة. صح، ده خبر كان مش كده؟ غير مسلمة، وفسر لك كلمة المطلوب وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة. لماذا؟ قال لأن المطهر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث المؤمن لا ينجس. هتعود المسألة تاني، هقولك طب ولو سلم، نرجع تاني كلمة طاهر مشتركة، هل المقصود بها مؤمن ولا متطهر من الحدث الأكبر ولا متطهر من الحدث الأصغر ولا متطهر بدنه من النجاسة الحسية؟ قال ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب غير مسلمة، لأن المطهر من ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث المؤمن لا ينجس وهو متفق عليه، فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين حمل على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى إنما المشركون نجس. واضح الكلام؟ شفتوا احنا هدفنا من المناقشة دي مش فقه مقارن خالص، احنا هدفنا نفهم كلام أهل العلم ونفهم كيف يفهم. احنا دروسنا كلها درس الجمعة ودرس كل الدروس دي اسمها تحت بند كده تفسير النصوص. واضح؟ كيف نفسر النص القرآني والنص النبوي. واضح يا اخوانا؟ فبيقول لنا ايه؟ ولحديثي يبقى اولا يبقى استدلوا بايه يا اخوة؟ بعد ذلك قال ولحديث النهي، هيستدل عليهم هو ما زال يقول ولحديث النهي عن السفر بالقرآن الى ارض العدو. لماذا؟ حتى لا يباشر الكافر النجس المصحف بيده. ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نص الحديث في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. يبقى هذا الحديث يوضح أن المقصود بمس المصحف النهي عن مس المصحف لمن؟ لكلمة لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني إلا مؤمن، فلا تمكن الكفار من مس المصحف. قال ولو سلم صدق اسم الطاهر. هو هنا الشيخ الشوكاني بيعمل إيه؟ ها؟ بيتنزل معاهم. ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر، يعني المسلم الذي لو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملا في معانيه. يعني حتى ولو قلنا ليس هذا هو المقصود وهو الكلام عن الطاهر بمعنى المؤمن، هيقول لك كويس قوي، يبقى كلمة الطاهر هتصدق على ايه؟ على المعاني الاربعة. هيكون هذا على سبيل الايه؟ الاشتراك. هتأتي المسألة ايه؟ جزعة مرة اخرى. فيقول فقد عرفت ان الراجح كون المشترك مجملا في معانيه، فلا يعين حتى يبين، فلا يعين حتى يبين. شوف السجع اللي فيها. وقد دل الدليل ها هنا أن المراد به غيره لحديث المؤمن لا ينجس. وقد دل الدليل ها هنا أن المراد به غيره، غير المؤمن، لحديث المؤمن لا ينجس، يعني غير المعنى الذي فهمتموه. قال ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته، إرادة المؤمن، لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح. يعني لو سلمت عدم وجود دليل يمنع من إرادة كون الطاهر هنا هو المؤمن، لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح، وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه. وفيه الخلاف، هنقول له بس ما فيش مشكلة لو استعملنا، لو اضطررنا لاستعمال المشترك في جميع معانيه، طالما اضطررت إلى ذلك ليس عندي دليل على الترجيح، وأنت الآن كل الأبواب أغلقت في سبيل الترجيح، وأغلق كل الأبواب التي تؤدي إلى الترجيح. واضح؟ إذا معنى ذلك أنت هنا جعلتني كقارئ لهذا النص أقف أمام المشترك، أمام لا أتحرك، لكنني لو وجدت منفذا وهو القول بكون المشترك يعمل به في جميع معانيه، طالما لا يوجد عندي مانع، فهل أفضل أن آخذ بعموم النص أم الأفضل أن أقول إنني سأتوقف وأهدر النص؟ العمل بالنص سيكون أولى من إهداري، مش كده ولا لا؟ ولا إهدار النص أولى؟ من هعمل بالمشترك هنا في جميع معانيه، لما أجي أقول لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا إن كان طاهرا، يجي المشرك أقول له لا أنت مش طاهر، يجي الجنوب أقول له ما أنتش طاهر، يجي المحدث حدثا أصغر أقول له ما أنتش طاهر، يجي اللي على جسمه نجاسة أقول له ما أنتش طاهر. يبقى لن يحمل المصحف ويمس كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يحيل على قوله تعالى لا يمسوا إلا المطهرون، ويحيل على قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة، فيقول وإن كان المقصود به القرآن الذي بين أيدي الملائكة فهذا من باب الإشارة ودلالة التنبيه، لأن الآية أعظم، يعني الآية لا تساق الآية من أجل أن يقول في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يكلمهم عن حكم مس المصحف، الأمر أعظم من كونه يتحدث عن هذا، ولكن هذا من باب الإشارة ومن باب دلالة الإيماء. بل الإمام ابن القيم وصل من باب التفسير الإشاري السلفي إلى أنه ينبغي على القلب أن يكون متطهرا، ولا يجوز للإنسان الذي يحمل القرآن في قلبه أن يحمل الغش وأن يحمل الغل وأن يحمل الحسد وأن يحمل الحقد للناس، ولكن عليك أن تطهر باطنك، كما أنك مأمور بأنك إذا ما أمسكت بالمصحف كنت طاهرا، طاهر من جميع الأشياء التي توجب جنابة أو توجب حدثا أصغر، عليك أن تطهر باطنك كما أنك طهرت ظاهرك. وارجعوا إلى ما كتبه الإمام الشوكاني، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، مستفيدا من كلام شيخه ومزيدا ومزيلا عليه في كتاب التبيان في أقسام القرآن، ومنه نقل جامع تفسير الإمام ابن القيم الذي جمع تفسير الإمام ابن القيم وطبعته دار ابن الجوزي، في كلام نفيس جدا للإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية. فيقول هنا الإمام الشوكاني رحمه الله: ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معاني لما صح لوجود المانع. هنا بقى بيقول لك عندي مانع من حمل المشترك على جميع معاني، وهو حديث المؤمن لا ينجس، واستدلوا أيضا بحديث الباب. يبقى حديث المؤمن لا ينجس، هل كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يمنع من حمل المشترك على جميع معانيه؟ نقول ولكن النص لم يقل لا يمس القرآن نجس، لو قال ذلك لقلنا المؤمن لا ينجس، وإنما استخدم كلمة الطهارة التي هي مشتركة. أما النجاسة فقد علمنا أن النجاسة أنواع، وكلمة المؤمن لا ينجس ما المقصود بمعنى المؤمن لا ينجس؟ قلب المؤمن، اعتقاد المؤمن، ولا بيتكلم عن جسم الإنسان؟ وإلا فإن الإنسان لو حمل النجاسة في يدي فقد تنجست اليد لا محالة، وأصبحت يدا نجسة، بدليل أنها لو حملت هذه النجاسة فإنها ستنجس من يلاصقها. فالحديث لم يقل، الحديث لم يقل لا يمس القرآن نجس، لو قال لا يمس القرآن نجس لقلنا ساعتئذ بأنه ينبغي حمل النجس هنا لا محال على من؟ ها؟ على على إنما المشركون نجس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه يعني غير كده، غير هذا تماما. ولذلك الإمام ابن عثيمين بعد أن كان يقول بقول الظاهرية رجع إلى قول الجمهور في آخر كلام الإمام ابن عثيمين، وقال تدبرت هذا الكلام فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن المؤمن لا يتكلم إلا باسم المؤمن، لماذا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم المؤمن؟ لماذا يعدل عن اسم المؤمن وهو الاسم الشرعي للمؤمنين والاسم الذي سمانا الله عز وجل به؟ لماذا يعرض عنه ويذكر كلمة طاهر إلا إن كان يقصد الطهارة الحسية والطهارة الحكمية؟ وإلا لو كان يقصد الكفار لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن، لا يقول طاهر. ولكن عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة مؤمن إلى كلمة طاهر للتدليل على ماذا؟ للتدليل على أن الطهارة هي المقصودة وليس الإيمان، فلا يصح وجود هذا المانع الذي جعله الإمام الشوكاني مانعا مخالفة قول الجمهور. واضح؟ قال يبقى إذن كان هنا يتحدث عن استدلالهم، استدل المانعون للجنب بقوله تعالى لا يمسوا إلا المطهرون، وعرفت ما فيه. قال واستدلوا أيضا بحديث الباب اللي هو حديث إيه؟ عمرو بن حزم، وستجد الكلام فيه قريبا من قول يعني لا يمسوا إلا المطهرون. سبق الكلام فيه أن الضمير يعود على الملائكة. طيب قال واستدلوا أيضا بحديث الباب، وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج لأنه من صحيفة غير مسموعة، وفي رجال إسنادي خلاف شديد، ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر وقد عرفته. إذن هو يقول إذ استدلوا علينا بحديث عمرو بن حزم فقد عرفت ما فيه، وأنه من صحيفة غير مسموعة، وأن العلماء تكلموا في إسنادي، فسيرد عليه بأنها شبه إجماع من أئمة الحديث على قبول هذه الرواية وعلى قبول هذه الصحيفة، بل قال ابن عبد البر هي مثل المتواتر أو تشبه المتواتر. إذن هنا إذا قال الإمام الشوكاني وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج لرددنا عليه بقول أهل الصناعة وأهل الحديث رحمة الله عليه، فلن يكون أمامه إلا أن يقول ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر وقد عرفته. نقول وقد عرفت ما فيه وبينا ما فيه، وبأنك ستضطر إلى أن تقول بقضية منع المشترك من أن يحمل على جميع إيه معانيه. لماذا؟ لوجود حديث المؤمن لا ينجس، لوجود المانع، وقد رددنا عليه. واضح يا إخواننا؟ نعم. قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة. صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه، فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما فلا يتناوله الحديث. طيب كلام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله يقول إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من كذا أو كذا لا يصح. قلنا وهل استخدم النص كلمة النجس حتى نلجأ إلى هذا الحديث؟ قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فإذا لابد وأن كلمة طاهر لم تفسر لنا في النصوص، فلم يبقى أمامنا إلا بأن نقوم بحملها على كونها إيه؟ مشتركا. هذا الكلام يخالف يوافقنا في المخالف، مش كده ولا المخالف للجمهور مش لي أنا، إحنا أنا ما بتبناش رأي، إحنا بنناقش أفكار، تلاقح الأفكار، بنشوف وبنناقش الدليل. رأي الشخص دي مسألة جانبية، يعني إحنا هنا بنناقش مش بنقول إحنا بنحتاج لقولي، لا، القضية بنناقش الإمام الشوكاني. هل الإمام الشوكاني هنا في ذكره لهذا الحديث هل جاءت كلمة النجاسة أصلا حتى نقول المؤمن لا ينجس؟ لم يقل هذا، لكننا نتكلم عن طهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر، وكلمة طاهر أنت الذي قلت هي مشتركة، وأنا لم أجد دليلا من النصوص الشرعية يبين لي ما هو المقصود بكلمة طاهر. هل مؤمن؟ هل طاهر من الحدث الأكبر؟ هل طاهر من الوضوء؟ هل ليس على جسمه أو بدني نجاسة حسية؟ فلم نجد، فاضطررنا إلى أن نقول بالاشتراك. والمشترك هل يحمل على جميع معاني؟ نقول نعم إن لم يوجد مانع. قال عندي المانع، قلنا ما هو؟ قال حديث المؤمن لا ينجس. قلنا هذا ليس بمانع لأن الحديث في اسم الطاهر وليس فيه، لو كان الحديث بمعنى لا يمس القرآن إلا نجس لقلنا عندك المانع، ألا وهو إيه؟ المؤمن لا ينجس. واضح؟ قال ولإني عندي نصوص في القرآن قالت لي وإن كنتم جنبا فتطهروا. هل هتفهم منا؟ ما هو من الممكن أن تقول معنى الطهر يبقى كنا نجس، يبقى الطهر عكس النجاسة. أنا عندي هنا لا يمس القرآن إلا طاهر، فأنت قلت لي يبقى نجس، وجاي بتقول لي حديث المؤمن لا ينجس، انت اللي جبت كيس قصه النجاسه. فسارد عليك واقول لك وهل في قوله تعالى وان كنتم جنبا فتطهروا يلزم من ذلك ان الجنب نجس؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، هل يلزم من ذلك أن القدمين قبل الوضوء كانتا نجستين؟ واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى كلمة الطهارة قصة والنجاسة قصة أخرى. فالإمام الشوكاني يريد أن يجعل بينهما، إن لم يكن طاهرا فهو نجس، فسيرد عليه بهذه النصوص وهو لا يقول بذلك. يعني لما يجي نقول له طيب انت هنا كل ما نقول طاهر تقول نجس والمؤمن لا ينجس، يبقى معنى ذلك كلمة لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى معناها لو قلنا إن طاهر بمعنى متطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر، يبقى معناه أنه قبلها كان نجس، هيقول لازم يقول آه، لازم يقول نعم. لماذا؟ لأنه بيقول لي بيستدل عليك بالمانع من الحمل على العموم بقوله إيه إن المؤمن لا ينجس. نقول له طيب وفي قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، ها هل معناه أنهم كانوا إيه على النجاسة؟ فإذا تطهرنا هل كانت نجسة؟ فإذا تطهرنا فأتوهن، نفس الكلام واضح. إني أدخلتهما طاهرتين. يقول هنا فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما، نعم، فلا يتناوله الحديث سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا أو على بدنه نجاسة. فإن قلت إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى هرقل العظيم الروم أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب، الاجتناب عن الجنابة لأنهم لا يتطهرون من الجنابة، النصارى لا يتطهرون من الجنابة ولا يجتنبون النجاسات، فأظن أنه أتى بكلمة الاجتنابة هذه لتشمل الجنابة، فهي كلمة أعم من كونها جنابة أو عدم، لأنهم يأكلون الخنزير ويأكلون الأشياء يعني. والنصارى بالنسبة لليهود، اليهود في هذه الأمور أطهر منهم. اليهود وقرأوا كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، لتقفوا على هذه الأمور. هذه أمة لعب بها الشيطان أو لعبت بها الشياطين، يأكلون النجاسات ويتقربون بالنجاسات بعكس اليهود، واضح. وحتى يأكلون الميتة، اليهود لا يأكلون الميتة، وحتى المسلمين حينما يذهبون إلى أوروبا يطلبون طعام إيه؟ الكوشر، بيطلبوا طعام إيه؟ اليهود، لأن اليهود لهم مطاعم، فيقول له عايز أكل أكل اليهود، لأن اليهود في مسألة التزكية غير لا يأكلون لا المنخنقة ولا الموقوذة ولا المترضية، وعندهم تجديد أشد من المسلمين في مسألة الذبائح. الكلام ده كنا تكلمنا عنه سابقا في تفسيرنا لسورة المائدة في الكلام عن التزكية، وبينا أن اليهود يشددون جدا في مسألة التزكية لدرجة أنه بيخلي الذبيحة تخلص من كل دماء شوية شوية، يركب لها شفاط يشفط كل الدماء المتجمدة في العروق. فيقول هنا مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب ووقوع اللمس منهم له معلوم، يعني يمسكوا الآيات التي وردت لهم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أجعله يعني بما ترد، يعني هو كأنه يقول طب لو قلنا لك هذا وأنت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، فلماذا أرسل القرآن إلى المشركين؟ فقال قلت أجعله خاصا بمثل الآية والآيتين، يخصص لأن هذا عموم ويخصص الأمر بمثل الآية والآيتين، فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة كدعائه إلى الإسلام، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصص به الآية والحديث. يعني لا الآية في سورة الواقعة ولا حديث عمرو، هذه الأمور لا يحدث فيها تخصيص. لماذا؟ لأنه صار مختلطا بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل له قرآنا خالصا، وإنما أرسله ضمن إيه؟ كلام مكتوب. واضح؟ قال إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك. وقد عرفت الخلافة في الجنب، مع أنه ذكر قبل ذلك أن هناك إيه؟ إجماع. يقول وقد عرفت الخلافة في الجنب، الخلاف مع مين؟ لم يخالف إلا داود الظاهري. وخلاف داود بعد انعقاد الإجماع في الأجيال السابقة، واضح الكلام؟ يعني الإجماع حدث قبل ذلك، وأنت الذي قلته. احنا هنا ما بنحتجش بالإجماع، احنا هنا كلامنا إيه؟ يعني عشان ما تقولش إن أنا احتجت بالإجماع، أنا ما احتجتش بالإجماع، هو الذي حكى الإجماع. ثم إذا بي بعد ذلك يقرر الخلاف، مع أنه قال في نفس نص كلامه قال وقد وقع الإجماع، وقع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود. داود هذا متى؟ في القرن الكام. إذا معنى وقع الإجماع يعني سبقه وانتهى الأمر، فكيف تجعل أنت بعد ذلك داود؟ إلا أننا يهون من هذا أننا نعلم أن الشوكاني رحمة الله عليه لا يقول بحجية الإجماع، لأن ليس مع ذلك أنه لا يقول بحجية الإجماع، هو يقول باستحالة وقوع الإجماع، وهذا الأمر حقيقي. استحالة وقوع الإجماع حقيقة إلا على الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا أمر ذكرناه قبل ذلك ونقلنا أقوال أهل العلم فيه. بل إن الشافعي الذي حرر الإجماع في كتاب الرسالة كلامه أخرجنا من كلامه رحمة الله عليه ما يفيد أنه لا يقول بالإجماع إلا في قضايا الإيه؟ المعلوم من الدين بالضرورة، إجماع العامة، الإجماع الذي لو سألت أي اثنين سيتفقان عليه، واضح؟ ولكن الإجماع الذي يقولون عنه في كتب الأصول إجماع المجتهد عصر من العصور على مسألة، هذا كيف؟ ومن هم المجتهدون؟ الإمام الشافعي يقول فإنك تجد بعض الناس يرفعون هذا ويأتي الآخرون ينزلون به الأرض، وهذا موجود في كل عصر. يعني ممكن من الممكن أن كان أثناء السابقين تجد رجلا عالما من المجتهدين يقول عنه تلامذة المخالفين هذا لا يساوي بعرة، انظر إلى كلام يعني يغبنون الرجل كل حقه، والطلاب يقولون عليه ما صار على الأرض مثله. إذا المسألة كلام بغاية عصرك أنت الآن برضو دلوقتي، يعني ما تشوف الخيبة التقيلة في عصرك دي ما تفتكرهاش جديدة علينا برضو. مسألة التعصب المذهبي قديمة جدا، مسألة التعصب المذهبي، ووضعوا أحاديث أبو حنيفة سراج هذه الأمة، والبعض يسب أبو حنيفة بحديث، والبعض عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، وأضر الناس على أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس الشافعي، ده بيضرب ده وده بيضرب ده بالأحاديث. طبعا الأئمة بره الكلام ده تماما، وطلاب الأئمة من العلماء بره الكلام ده تماما، خارج الكلام ده تماما، وإنما الذي يفعل هذا المتعصبون كشأنهم في كل عصر، والجهال. والغريب إن الجاهل ما عرفش إن هو من الجهال، خبته التقيلة هو مش عارف، كل الناس شايفينه هو مش شايف نفسه. قال إذا تكرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك، وقد عرفت الخلاف في الجنوبي. كلمة الأريسيين المشهور فيها بأنها كلمة الأريسيين المشهور فيها يا إخواننا إنها إيه؟ الفلاحين والأكارين وما شاكل ذلك. وكذلك كلمة لم يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض يميل وأنا أخذ بهذا القول إنه المقصود به أتباع مين؟ أريوس. نعم، أتباع أريوس الذي كان يدعو إلى التوحيد. ولا تلتفت إلى ما ينقل عنه بأنه كان يقول بالكلمة وكذا وكذا من أشياء، لأن الذين نقلوا هم من أعدائه ورجال الكنيسة وممن لم يفهموا حقيقة مذهب الرجل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما عليك اسم الأريسيين، والكلام ده بوجه لمين؟ له هو، لم يقل هذا لعاهل الفرس، لأن عاهل الفرس ليس، إن كانت الأريسيين بمعنى الأكارين والفلاحين فهذا موجود عند الفرس، وإن كان هذا الكلام موجه لبابر لهرقل ليه؟ لأن الرومان هم الذين حرفوا عن طريق قسطنطين، وهم الذين عملوا مجمع نيقية، وهم الذين حرفوا دين المسيح وأصبح أقاموا له مجمعا عالميا، جمعوا له العالم وخرجوا العالم وخرجوا بين لاعين وملعون، فهم الذين فعلوا هذا. فلما فعلوا هذا إذن هم الذين استحقوا اللعنة، هم الذين استحقوا اللعنة. فحينئذ يقول له أنت ملك من ملوك، أنت الذي ترث كرسي قسطنطين الآن، فإن تبت إلى الله وأعلنت إسلامك الحمد لله، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. كل حاجة عملها قسطنطين أنت مسؤول عنها، واخدين بالكم؟ كما حدث لبني إسرائيل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حملهم القرآن الكريم قتل الأنبياء وكل ما فعله السابقون. لماذا؟ لأنهم يرتضون سيرتهم وكفروا بالنبي، نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، بعد أن أقيمت عليهم الحجة الرسالة. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما المحدث حدثا أصغر، فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد المحدث حدثا أصغر. إذن الكلام كان هنا عن الجنب. قال: وأما المحدث حدثا أصغر، فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد ابن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاء وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف. والغريب أن الشوكاني لو تلاحظوا، دي غريبة على الشوكاني، لم يذكر أسماء الذين يقولون بوجوب بحرمة مس المصحف للجنوب، لم يذكرهم، لأنه لو ذكرهم ولا 30,000 مجلد هيشيل أسميهم، ده علماء الدنيا كلها. ولذلك هو قال إجماع، لأنه فيش عنده غير داود والحكم، اثنان في تاريخ الأمة أو ثلاثة الذين قالوا بهذا الكلام بجواز مس الجنوب للمصحف، واخدين بالكم؟ وذلك لأول مرة الشوكاني تجده في كتابنا لم يذكر من الموافق ومن المخالف، وقال لك نجيب الأدلة ونناقش. طيب ما تقول لنا يا فضيلة الشيخ قبل ما تتكلم مين معاك ومين عليك؟ ده اللي معاك ما فيش حد غير هو داود واثنين ثلاثة. طب اللي معاك اللي ضدك مين بقى؟ من عصر النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عصرنا إلى ما تستقبل الدنيا من أزمن ذاك، هو قال إجماع واضح. فهنا قالوا: أما المحدث حدثا أصغر، فبدأ يقول بقى من معه في هذا المذهب، واخد بالك ولا لا؟ قال: فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاء وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف. والإمام البخاري لما بوب في صحيح لما تكلم عن المس، أما حينما تكلم عن رأي ابن عباس لم يذكر المس، بل قال: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. واستدل بأن ابن عباس رضي الله عنه ذكر في حديث حينما بات عند خالتي ميمونة، فحينما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فقرأ العشر الآيات قراءة. إذن الكلام هنا عن قراءة ولا عن المس؟ القراءة. فهل مذهب ابن عباس أنه يجيز المس؟ هذه المسألة. قال: وقال القاسم: أكثر الفقهاء والإمام يحيى لا يجوز، واستدلوا بما سلف وقد سلف ما فيه. لن نتكلم لهم الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولذلك المخالف سيقول سيعمل بالمشترك في جميع معانيه، ويبقى الأمر ده مذهب ثقيل وصعب ولكنه مذهب جماهير الدنيا. قال: الحديث 63 بعد 200، وعن طاووس رضي الله عنه، بس طاووس تابعي لا يقر رضي الله عنه إلا عمن؟ عن الصحابة الكرام. عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإن طفتم فأقلوا الكلام. أحمد والنسائي والحديث صحيح، وإن كان قد اختلف في رفعه ووقفه. والكلام لو هو الشيخ لم يتكلم فيه فقهيا، تكلم عن الحديث وبعد ذلك قال: والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة. وفي خلاف محل كتاب الحج، يعني الخلاف الفقهي نقله لكتاب الحج، وأنا لا أرتضي أن أقف معه هنا ولكن ينبغي تحرير الأمر في هذا الحديث، ولذلك نؤجل الكلام في هذا الحديث للمجلس القادم بمشيئة الله تعالى. معلش في بعض الأحاديث بتاخد إيه شيء من الندحة شوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به ونسأله.